الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن في البين طوائف من الروايات التي يمكن أن يفهم من هذا الدوان المعارضة لقاعدة عدم ضمان الأمين. قرأنا الطائفة الأولى وناقشناها. الطائفة الثانية، لاحظوا متاعرفنا، خليكم جاي في المطلب حتى يتضح المراد. عندنا طائفة من الروايات لاحظوا كيف نفهمها وكيف نوفق بينها وبين الروايات الأخرى التي أسسنا من خلالها لقاعدة عدم ضمان الأمين. الروايات شنو هي؟ لاحظوها. الروايات تقول أن أي أجير يستحق أجراه. هذا واحد يفهم منها الأجير الذي يستحق الأجرة. نحن نقرأ الرواية. إذا أعطي شيئا ليصلحه فكسب، أو قتل، وجب على الأجير الضمان. لاحظوها، لاحظوا احنا مرت على الروايات هناك في الراهن، في المضاربة، في الإجارة، في عديد من الموارد مرت علينا روايات أن الأمين لا يضمن، صح؟ والأجير أمين، معادل؟ روايات كثيرة مرت علينا لا تذكرون، يعني لا أقل قبل ما أثرت إلا بس يعني أثير إلى رواية واحدة يعني لا أحضر مثل هالرواية. سألته عن رجل استأجر دابه فوقعت في بئر. لاحظ كيف نوفق بين الرواية والرواية. هذه الرواية اللي نقرأها الآن من الأدلة التي استفيد منها قاعدة عدم ضمان الأمين. وفي باب الإجارة، رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه. قال هو ضامن، صح؟ إن كان لم يستوثق أو يستوثق منها، اللي قلنا أنه إذا استوثق منها لا ضمان عليه، صح؟ معناها الأصل الأجير لا يضمن، مو؟ مرت علينا هالرواية، هذا في باب الإجارة. و ومرت علينا أيضا رواية أخرى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هم في باب الإجارة. شوف مثلا قال أمير المؤمنين: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو لم يبغيها غائلة. هذا في باب الإجارة. طيب، فعندنا على كل حال عدة روايات في باب الإجارة صرح فيها، يعني نصت فيها الروايات نص أو نص فيها على عدم ضمان الأجير واستغرب أنه أمين، مو صحيح؟ لكن عندنا هنا أيضا طائفة من الروايات، ماذا تقول الطائفة؟ الأجير يضمن، هناك الأجير لا يضمن، هنا الأجير يضمن. الخيط الرفيع والدقيق بين الأمرين شنو؟ هذه الروايات وراح أقرأها ليست معارضة لتلك الروايات، ما توجد معارضة بينها. مو أنك أنت تقول مطلقا الأجير لا يضمن، وهنا الروايات الطائفة تقول مطلقا الأجير يضمن، لا مو هالتلك الرواية، ما في إطلاق من الجهتين. تلك تقول صحيح الأجير لا يضمن في الأصل، هذه الرواية تقول راح أقرأها مشايخنا. أولا لاحظ الطرق، أولا الأجير الذي يستأجر مقابل مال، ها، كمن يفيق الثوب، كمن يصلح السيارة، تروح الى ميكانيكي تودي له سياره يصلحها لك، هذا واحد مقابل فلوس، مو مجان. اللي يصحن انه لو كان مجان ما عليه شيء، والحين بنشوف الان نص الروايه. طيب اذا كان هذا الاجير تؤجر مقابل مال، هذا واحد. اثنين يحرم ثلاثنا، الكلام هنا عن الإفلاس وليس التلف. احنا هناك في قاعدة عدم ضمان الأمين عندنا شنو؟ لو أن العين تلفت لا بتعد منه ولا تفريط لا يضمن. هنا الروايات اللي بنقرأ الآن لا تتكلم عن إنسان استؤجر فهو أمين وتلفت عنده العين لا بتعد ولا تفريط، لو قالت الرواية هكذا لقلنا انه اكو معارضة بينها وبين الروايات السابقة، لكن الرواية مو هذا منطوقها. الرواية شنو منطوقها؟ الرواية ما نسميها فاقرأها. اولا اذا استؤجر لا مجانا، اثنين اذا لاحظوا الرجاء نسيحنا هذه المسألة لأن خط دقيق بينها وبين الرواية السابقة، لأن يمكن أن نقول أنها الرواية خارج أن هذا المورد خارج تخصصا مو تخطيطا. لون أن العين تلفت بسبب إصلاح، يعني لحظة مشايخنا جاب العين أنت مكانيكي، واحد جاب لك السيارة تصلحها وانت مخلينها يم المطعم يم الدكان، اجا واحد طلبها ما تضمن، وانت مخلينها يم الدكان اجا واحد سرقها ما تضمن. طيب متى تضمن؟ اولا تكون مقابل اجر انت اخذتها وصفت أجير، اثنين وانت قاعد تشتغل بسبب عملية لأصلاح هكذا. لاحظت الفرق شلون؟ بسبب الإصلاح قاعد يشتغل بها كلام كثرت بسبب الإصلاح، فما أصلحها، انت أعطيتها إياه ليصلحها فسددت بسبب عمل الإصلاح، حتى لو ما كان بتفريط، حتى لو ما كان قاصد، حتى ما كان عن علم، جاهل، ها، أخطأ، يعني لا تعد ولا تفريط، ولكنه يعتبر إتلافا ولا يعد تلفا بسبب عملية لإصلاح أنت أعطيتها إياه ليصلحها فأفسدها، فأفسدها لا عن علم و أو تعد أو تفريط، لا، لا عن تعد ولا عن تفريط. هذا الرواية التي تقول أنه يضمن، وهذا خارج في الحقيقة تخصصا وليس تخصيصا فقط، خارج تخصصا عن المطلب الذي نحن نبحثه والذي تتعرض له تلك الروايات. تلك الروايات تتعرض إلى شيء تلف عند الأجير لا بتعد ولا تفريط. شوف الرواية تقول، تقول هكذا. شوفوا ما روى الحلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القطار يفسد، فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح سيفسد فهو ضامن. والرواية الثانية قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القفار فيخرقه فيخرقه، المفروض فيخرقه فيخرقه عفوا سألته عن الثوب أدفعه إلى القفار فيخرقه، قال: أغرمه. لاحظوا ليه؟ أولا أنت إنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده. في الرواية الأولى: كل أجير يعطى الأجرة، نص الرواية، مو الأجير الذي لا يعطى الأجرة، لازم أجير يعطى الأجرة، هذا واحد. اثنين: أعطيته إياه ليصلحه، ها، فسجد عنده بسبب الإصلاح كما هو ظاهر من الروايات، على أن يصلح سيفسد. قاعد يريد يصلح قوانه فسد عنده. لو أنه أفسده عمدين ما يحتاج أساسا نتعرض للموضوع، هذا تتعلق بقاعدة الإسلام عن عن احنا هني، هذا مو يعني لا يف... يعني الرواية لم تقل كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح سيفسد عمدان، لا غادي عمدان سيفسد، هو قاعد يصلح، الفساد وقع بسببه هو، ولكن لا عن عمدان ولا عن تعدين ولا عن تفريطين، فهو ضامن. فهذه الرواية خارجة عن هذا الطنب، الرواية خارجة عن تلك الرواية أصلا، مو محل بحثنا، مع أنه يمكن أن يقال هذا أمين، ولكن موضوع الأمانة الشيء إذا فسد لا بسبب الإنسان نفسه فهو الأمين، ولا بيد عادية، لا عادية ولا هو مفرغ. على ذاك أما هنا لا، هو قاعد يشتغل ذاته. ويمكن أن يقال أنها طبعا وضعت تذكيرات لها الروايات، أنا أقول التذكير المتدنى المختار ابنه هو هذا، وإلا البعض قال لعل هذه الروايات خارجة تخطيطا وليس تخصصا عن تلك الروايات. ليش؟ لأنها من باب الحكومة، يعني أن الإمام هنا لمصلحة معينة يصدر حكم ولائي، هذا حكم ولائي، حكم سياسي، هذا اتبع الإمام عليه الصلاة والسلام لمصالح معينة، لكن سياسا على أموال الناس، لكن الظاهر ليس كذلك، لا وإنما قاعدة كل أجير يعطى الأجرة، واضح قاعدة عامة يعني مطردة. لاحظتم شايفنا؟ الظاهر الأمر هو هكذا. البعض حاول أن يدخلها أيضا ضمن قاعدة أخرى، هي البعض يقول أنها ليست مسلمة، وهي أن هذا ليش يعقل، ليش يعقل من عنده الضمان، ليش يضمن، لأنها من قاعدة من له الغنص عليه الغرم، لأن هذا أجير يعقل أجرا فله غنص، فالمفروض يصير عليه غنص في حال الفساد، لكن الظاهر مو لهالسبب، لا، لأن أكو موارد معينة قد يكون له غملة ليس عليه غرم، كما هو ملاحظ في قضية المضاربة.